عليك الله يردوا يلينا مرة الصغيرون عليك الله يردوا يلينا مرة الصغيرون عليك الله يردوا يلينا مرة أنا يا عريس بنت مدايا بنت مدايا بنت مدايا بنت مدايا قلبي قدامي وبي وراي أدخل جاي تعال جاي الله ينجيك من الحراي عليك أنا الله صدق معاي عليك أنا الله صدق معاي بالطنبور الحرك حشاي أنا جنيت بكور بتاي ضيق صغير القطوطة حاي لسه وما كمل اللي باي في قلت رحيهم بجاي ما حلتقون الموية بالكباي الصغيرون عليك الله يردوا يلينا مرة أنا يا عريس قصص النار يا قصص النار قصص النار يا قصص النار قصص النار جرح حديد وقام شالت ومسافر لي قدام وبس الليل النبي المختار ما يحصل قدر على القطار ولا هوا ولا غبار ولا أمطار شالت ومسافر لي قدام برد في الليل ولا هينو بيمشي لي ولا نسان بيسافر لي ولا بطو بتوصل لي ولا تلفون بينقر لي ودل بهاتي بشتهي ولو بروح أنا حركة داري بمشي لي بلد بعد بدرب بمشي بس الدير بيجي تغني به في الطنبور بيجي تهاتي به قصة طويلة جرة الوطا كيتن علي تمشي وططا قصة طويلة جرة الوطا كيتن علي تمشي وططا صدق لي عشان وصفة صدق لي عشان وصفة في مشياتا قتلاتا أخياتا جاراتا جنتنا عيتنا مرضنا وكل ذول اللي عنده الشبه تاري الجمال فينا الصغيرون عليك الله يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة يردوا يلينا مرة مرة مرة يردوا يلينا